يقول أيضا كان لي زوجتان فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي وقد انتهت العدة وما زالت في البيت أراها وتراني لأن عندها أولاد، فهل هذا جائز وما الحكم في ذلك؟ إذا كان الطلاق رجعيا طلقة أو طلقتين فلك العود إليها بنكاح جديد، أما كان الطلاق بائنا لأن طلقتها آخر الثلاث فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك حتى ولو كان الطلاق رقعة واحدة، عليها الاحتجاب ولا تخلو بها لأنها صارت أجنبية خروجها من عدة إذا كانت رجعية طلقة أو طلقتين. أما إذا كان الطلاق بائنا لأن كان الطلاق آخر ثلاث فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر كالرجل الأجنبي مع الأجنبية. أما بقاه عندك في البيت هذا في التفصيل، فكان مضطرا إلى ذلك وفي دور خاص أو شقة خاصة فلا حرج أن تبقى مع أولادها أو تستأجر لها بيتا تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها إلى تكشف لك بل تغطى عنك، تحتجب ولا تخلو بها حتى يجعلها رجل ومخرجة إما بزواجها وإلا بوجود بيت آخر تنتقل إليه. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.